بسم الله بسم الله. قال رحمه الله تعالى: باب الأضحية، ووقتها قدر صلاة ركعتين من الطلوع تنقضي، وخطبتين، أي يدخل وقت صلاة وقت الأضحية بمرور قدر صلاة العيد وخطبتيها، ولا يشترط حصول الصلاة، إنما يشترط مرور وقت الصلاة فقط، سواء صلى الناس أو لم يصلوا إنما المراد أن يمر قدر ركعتين وخطبتين خفيفات من طلوع الشمس، من وقت طلوع الشمس، وإن لم ترتفع الشمس. هذا مذهب الشافعية رحمه الله، أن وقت الأضحية ينتهي بمرور قدر صلاة ركعتين خفيفتين وقدر خطبتين خفيفتين، يعني بعد وقت الصلاة، سواء صلى الناس أو لم يصلوا، بعد وقت الصلاة والخطبة. هذا أولها، أول هذا أول وقتها يبدأ وينتهي بعد 4 أيام، يعني يبدأ وقتها بعد طلوع الشمس بمقدار ركعتين وخطبتين، ركعتين وخطبتين بعد طلوع الشمس، مثلا تأخذ، نفترض نقول 10 دقائق، خلاص بعد 10 دقائق من طلوع الشمس يدخل وقت التضحية. هذا مذهب الشافعية رحمه الله، ولهم وجه عند الشافعية أنفسهم، أنها قدر ركعتين وخطبتين من ارتفاع الشمس قدر، وهذا كله بناء على أول وقت صلاة العيد، هل يدخل بطلوع الشمس أو بارتفاعها. قالوا: والأحاديث الواردة بأن من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ليس المراد من ذبح قبل الصلاة، أي قبل فعل الصلاة، قبل فعل الصلاة. لماذا؟ قالوا: لأن صلاة العيد غير واجبة أصلا، فيلزم على هذا أنهم لو لم يصلوا لم يجوز لهم أن يضحوا، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم عيد النحر مع أنه لم يصلي العيد. وأيضا مما استدلوا به قالوا أن الأئمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام منهم من يطيل، ومنهم من يقصر، ومنهم من يقدم، ومنهم من يؤخر، فالتغت العبرة بصلاتهم. فإذا أراد الإمام مثلا أن يؤخر الناس عن الأضاحي، أمكنه أن يرقد في بيته عن صلاة العيد حتى يخرج يصلي بهم الساعة 11:30 قبل الظهر، والناس معلقون بصلاته، إذن فلتكن العبرة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مضى قدر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وخطبتيه للعيد فقد دخل وقت الأضحية. هذا مذهب الشافعية رحمه الله. وقال بعض العلماء أو الجمهور: لا بد من فعل الصلاة حقيقة، يعني لا بد أن يصلي الناس. قال: وسن من بعد ارتفاعها إلى 3 التشريق أن تكمل، أي والأفضل أن تكون بعد مرور ركعتين وخطبتين من ارتفاع الشمس، وأفضل من هذا وذاك أن يكون بعد فراغ الناس من صلاة العيد، وخطبتيها، وأفضل منه أن ينتظر ذبح الإمام، فإذا ضحى الإمام يضحي الناس بعده، لأن من أهل العلم من اشترط أن يكون بعد تضحية الإمام، منهم من اشترط أن تكون بعد خطبة العيد، ومنهم من اشترط أن تكون بعد صلاة العيد، فالأفضل أن تأتي بها في الوقت المجمع عليه. قال هنا: إلى 3 التشريق، التشريق هي 3 أيام بعد عيد النحر، أيام التشريق هي 3 أيام بعد عيد النحر، يعني 2 العيد وثالث العيد ورابع العيد. ومذهب الشافعي رحمه الله أن الذبح يستمر إلى عصر آخر أيام التشريق، يعني إلى رابع العيد، يعني يصح أن نذبح الأضحية قبل غروب الشمس من رابع العيد، وإن لم نخلصها إلا بعد الغروب، يعني مثلا أنا ضارب حسابي على ضيوف يأتوني رابع العيد في الليل في المساء، فأردت أن أذبح الأضحية وأجعل من لحمها ضيافة لهم، فجعلت وقت ذبحها بعد العصر من اليوم الرابع رابع العيد، ثم تشاغلت فذكرتني أهلي قبل الغروب، قالت انتبه تغرب الشمس قبل ذبح الأضحية، قلنا قد غربت، قالت لا بقيت 3 دقائق. أخذت الشاة ونظرت إلى الشمس جئت وقد غاب نصفها، لقي نصف الشمس ما غاب، بسم الله الله أكبر وذبحتها، فرغت من الذبح قبل غروب الشمس أضحية، وإن لم نخلصها إلا بعد الغروب. الجمهور يقولون لا هذا يصلح لكن في ثالث العيد، ثالث العيد وثاني العيد ويوم العيد، أما رابع العيد لا، عند أكثر العلماء لا يصح الذبح فيه إلى ثالث العيد إلى المغرب، هذا بالإجماع، لكن ما بعد ثالث العيد قول الشافعية، وافقهم الألباني وابن باز وابن عثيمين، لأنه قالوا أيام التشريق تشترك في تحريم الصيام وفي التكبير وفي المبيت منى وفي رمي الجمار، فتشترك في كل الأحكام، فمن فرق بينها فعليه الدليل. قال رحمه الله تعالى: عن واحد ضأن له حول كمل، يعني الشخص الواحد يجزي عنه أن يضحي بضأن بكبش له حول أي له سنة، أو معز في ثالث الحول دخل، أي أو معز أكمل الثانية ودخل في الثالثة، يعني الأضاحي لا تصح إلا من الإبل والبقر والغنم، والغنم بقسميها المعز والضأن، ولا تصح الأضاحي إلا من الثني، الثني المسن، والمسنة من الإبل بنت 5 دخلت في السادسة، ومن البقر بنت 2 دخلت في الثالثة، ومن المعز بنت 2 دخلت في الثالثة، ومن الضأن بنت 2 دخلت في الثالثة، لكن الضأن الذي هو الكباش يجزئ منه الجذع، والجذع عمره 1 دخل في الثانية، إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني، لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، الجذع عمره 1 أو سقطت أسنانه قبل 1 سنة، الجذع عمره 1 أو سقطت أسنانه قبل 1 سنة كاسر، إذا كان كاسرا فيحل التضحية بهذا من الضأن، أما من المعز التيوس فلا بد أن يتم 2، هذا مذهب أكثر العلماء، مذهب الحنابلة أن الضأن يصح من 6 أشهر والمعز من 1 سنة، مذهب الحنابلة أن الضأن يصح من 6 أشهر والمعز من 1 سنة، لكن مذهب الجمهور أحوط. من هم اليمنيين؟ ها؟ ستة أشهر تصبر عند الحنابلة. ها؟ كيف؟ ما يصبرش عند أكثر العلماء. الإجماع أنه إذا كان ابن سنة صح إجماعا. الكبش إذا كان ابن سنة، إذا كان ابن سنة صح بالإجماع. وإذا كان أقل من 1 سنة في خلاف. تمام؟ كبش ابن 3 سنين هل يصح ذبح أضحية؟ ها؟ باب أولى. ابن 5 سنين يصح؟ كبش ابن 5 سنين يصح ذبح أضحية؟ عندك محمد؟ كبش ابن 5 سنين يصح ذبح أضحية؟ وإذا هو مخصي؟ المهم حتى لو عمره 100 سنة، المهم أنه ليس عجفاء لا تنقي، أنه خالي من العيوب ولا مريض، سيأتي العيوب. ألم يقول هنا إيش؟ عن واحد ضأن، يعني المعز والضأن تجزئ الرأس منها عن نفر واحد أضحية، عن شخص واحد، وهذا الشخص الواحد له أن يشرك من شاء في الأجر معه. وإذا ضحى رجل من أهل البيت سقط الطلب عن الباقين، الأضحية سنة كفاية، الأضحية سنة كفاية. إذا سقط أو إذا ضحى واحد من أهل البيت سقط طلب التضحية عن الباقين، سقط طلب التضحية عن الباقين. وإذا لم يضحي أحد من أهل البيت بقوا مطالبين بالتضحية مطالبة استحباب، ويكره لهم تركها، فهي مستحبة عند أكثر العلماء وليست بواجبة، وهي عند الحنابلة عند الحنفية واجبة على الأغنياء، للحديث من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مسجدنا مصلانا. قال عن واحد ضأن له حول كمل أو معز في ثالث الحول دخل كبقر لكن عن السبع كفت، يعني كما أن البقر تكون مسنة بدخولها في الثالثة، فالمعز والبقر تكون مسنة بدخولها في الثالثة وتجزئ ذبحها والتضحية بها إذا دخلت في الثالثة، والضأن يصح التضحية به إذا دخل في الثانية، وأما الإبل فلا بد من دخولها السادسة. ليقول هنا كبقر لكن عن السبع كفت، يعني أن البقرة تجزئ عن سبعة، عن سبعة أشخاص يشتركون فيها حية ويذبحونها بنية الأضحية، ولا يشترط أن يكونوا جميعا مضحين، بل لو كان بعضهم مضحيا وبعضهم للحم أو عقيقة فيصح، بس لا بد أن يشتركوا فيها وهي حية. فعندما يذهب بعض الناس إلى الجزار وقد ذبح ثورا فيقول رد للسبع، لا يكون هذا تضحية، لكن جاءت الجزار وهو يضجع الثور للذبح، قلت بكم الثور؟ قال بسبعمائة ألف، قلت خلاص لي سبع بمئة أريد أضحية، قال خلاص تمام، فيذبحه بنيتك ونيته يصح. قال كبقر لكن عن السبع كفت وإبل خمس سنين استكملت، ها؟ الذي يذبح يجوز أن تعطيه هدية أو صدقة، لكن لا تعطيه الأجرة من لحمها، أجرة الذبح لا يصح أن تعطي الجزار من جزارتها شيئا من لحمها، يعني أجرة جزارته، إنما تعطيه أجرة من مكان آخر وتهدي له من اللحم هدية، كذلك ما تعطيه الجلد أجرة ولا الرأس، تعطيه هدية بس. لا مانع، لكن ما يكون مقابل الجزارة، يكون منك هدية، تبلها بياس، تبلها شاة ثانية، تبلها برو أسلو سمنو، تمام. قال كبقر لكن عن السبع كفت وإبل خمس سنين استكملت ولم تجز بينة الهزال، يعني الشاه التي صارت بينة الهزال أو البقرة أو الناقة لا يصح التضحية بها. قال في الحديث التي لا تنقي، قالوا معنى لا تنقي أي ليس في مخها، ليس في عظمها مخ، ليس في عظمها مخ، لو ذبحناها العظم ليس في داخله المخ الأسود ناشفة، عظم ناشف يعني ليس فيها شحم، هذه لا يصح ذبحها لأن لحمها هش غث، لحمها ايش؟ غث، الغث خلاص الرديء يعني، ها؟ البقر تجزئ عن سبعة أبيات، يعني أنت مزوج وأنا مزوج وهذا مزوج وهذا مزوج، سبعة، تشتري ثور أو بقرة غير حامل سبع لك وسبع لي وسبع لي هذا وسبع لي هذا من سبع سبع، ونذبحها بنية الأضحية تكون أجزية عنا كلنا. أما لك مش ما يجزي إلا عن واحد. إذا كانوا بيتا واحدا أهل بيت واحد ما يكفي الأكل، لابد أن يعدوا في العرف أهل بيت واحد، قالوا هذا بيت واحد في العرف، ما عد في العرف بيتا واحدا فهو بيت واحد، يعني لا بأس، هذا كأنهم بيت واحد. إذا كان معيشتهم واحدة ونفقتهم واحدة وأكلهم واحدا وبيتهم واحدا بابهم واحدا ومطبخهم واحدا وسطحهم لتعليق الثياب واحد، يعني شيء واحد، يعني خلاصة أنهم يعني مثل أربع نساء لرجل واحد، معيشتهم واحدة. لا، هذا بيتها الحالة وهذا بيتها الحالة وتجتمع في المناسبات، هذه أبيات. قال: ولم تجز بينة الهزال ومرض وعرج في الحال، أي إذا كانت بينة المرض بحيث أن مرضها يضر اللحم فلا يصح التضحية بها، كالجرب مثلا والجذام وغير ذلك من الأمراض التي تفسد اللحم. وعرج أي أو كانت عرجاء، بينة العرج، ومعنى بينة العرج أنها لا تلحق القطيع، لا يمكنها أن تلحق القطيع، فإذا مشت مع قطيع الغنم سبقها القطيع، سبقها القطيع وتأخرت عنه، فهذه بينة العرج لا يصح التضحية بها. الكبش الأقرن هذا من أفضل الكبش، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين موجوئين أي مخصيين. هذا هو الحديث. قال رحمه الله تعالى: ومرض وعرج في الحال. قوله في الحال يعني لو أضجعت الشاة لتذبحها أضحية فانكسرت رجلها أو يدها لا يصح التضحية بها. يعني تضجعها فاضطربت عليك فبارزتها، يعني هي قوية وأنت تريد تضغط عليها فانكسرت رجلها، خلاص لا يصح التضحية بها، ما يصح قبل ما يذبحها، أما بعد ما يذبح خلاص كسرها كلها. تمام. طيب، بعد ما ذبح خلاص، إذا قد ذبح انتهى. طيب، قال: وناقص الجزء كبعض أذني أو ذنب كعور في العين. يقول: إذا كانت ناقصة جزء مقصود كمقطوعة بعض الأذن وإن قل عند الشافعية، لو قطع بعض الأذن ولو صغير لا يصح عند الشافعية لحديث أمرنا أن نستشرف العين والأذن، لكن أكثر العلماء على أنه إذا كان المقطوع من الأذن يسيرا لا يضر، إنما يضر إذا قطعت نصف الأذن وأكثرها، إذا قطع نصف الأذن وأكثرها لا يصح عند عامة العلماء، لكن لو قطع القليل منه اليسير فلا بأس به عند الجمهور، لكن مذهب الشافعي أنه لا يصح. إذا يجوز تعطيه، بس تعطيه شقة من بيس ثانية مش من اللحم، ما تعطيش أجرتها لحمة. قال: وناقص الجزء كبعض أذني أو ذنب كعور في العين، يعني أو كان مقطوع الذنب، أو كان مقطوع الذنب يعني التيس قطع ذنبه، أو كبش قطعت أليته سبلته، لا يصح التضحية به، لأن السبلة مقصودة الشحم، مقصودة، وكذلك السبلة الذنب. قال: أو العمى، يعني إذا كان عور العين، عور العين المراد أنها لا ترى بإحدى عينيها وإن كانت العين قائمة، إذا كانت لا ترى بإحدى عينيها فهي عوراء بين عورها، لا يصح التضحية بها، هي واحدة بإحدى عينيها عوراء سواء كانت العين موجودة أو ذاهبة، لأنها لا ترى بها. أو العمى، العمى باب أولى. قال أو قطع بعض الإلية، الإلية هي الثربة سبلة الكبش يعني ثربة، وجاز نقص قرنها والخصية، يعني يجوز أن تضحي بشاة مكسورة القرن أو بكبش مخصي. طيب إذا كان الثور مكسور القرن فهل تصح التضحية به؟ الثور مكسور القرن تصح التضحية به؟ ها؟ يصح مثل الكبش، مثل الكبش تماما مثل الجدي. طيب ناقة مكسورة القرن هل يصح التضحية بها؟ ها؟ ايش انت تسألي من اول؟ بدون قرن هي يعني. طيب إذا كانت الأرنب مخصية فهل يصح التضحية بها؟ ما يصح التضحية بها حتى لو كانت غير مخصية. طيب إذا كسر قرن الغزال فهل يصح التضحية بالغزال بعد كسر قرنها؟ ها؟ الغزال ما يصح، ليس من الأنعام، إنما يصح بالأنعام فقط، الإبل والبقر والغنم. قال والفرض بعض اللحم لو بنزري، أي والواجب أن تتصدق بشيء من اللحم ولو يسيرا، يجب أن تتصدق بشيء يسير من اللحم وجوبا، يعني نص كيلو مثلا، ولك أن تأكل الباقي أو تتصدق به أو تهديه، وليس لك أن تبيعه. هذا استحبه بعض العلماء أن يقسم ثلاثة أثلاث، ثلث صدقة وثلث هدية وثلث لأهل البيت، لكن هذا استحباب ليس وجوبا. الوجوب أن تتصدق بشيء يسير ولو نصف كيلو مثلا، والباقي تخبيه في الثلاجة. ها؟ إجماع أنه لا يجب الكل، إنما يجب البعض. أيه هذا مستحب. قال والفرض بعض اللحم لو بنزري، وكل من المندوب دون النذر، يعني إذا كنت ضحيت أضحية غير منذورة فيجوز لك أن تأكل من لحمها بل يستحب، وإذا ضحيت بأضحية منذورة قد نذرت لله أن تضحي فإنه لا يجوز لك أن تأكل من لحمها يرحمك الله، بل يجب أن تتصدق به كله منذورة. لله علي أن أضحي بهذه الشاة، جاء العيد تذبحها وجوبا عليك وتتصدق بلحمها كله. ها؟ لا، لا بد من عمر، تنتظر أنت العمر حتى تبلغ. هذه أضحية منذورة وذيك أضحية غير منذورة، مثل لله علي أن أصوم شهر رمضان، شهر رجب، يجب عليك أن تصوم لأنك نذرت، صمت بدون نذر لك أن تترك ولك أن تصوم. تمام. قال والفرض بعض اللحم لو بنذري، وكل من المندوب دون النذر، يعني كل من الأضحية المندوبة ولا تأكل من الأضحية المنذورة، كما تأكل من الهدي المستحب ولا تأكل من الهدي الواجب. قال باب العقيقة تسن في سابعه، أي تسن العقيقة في سابع يوم من ولادة الطفل، ويحسب يوم الولادة من السبع، فلو ولد قبل المغرب نصف ساعة فهذا يوم، والثاني يوم والثالث وهكذا. هذا الأفضل أن تذبح في اليوم السابع، وإلا فيجوز تقديمها وتأخيرها، يجوز تقديمها ويجوز تأخيرها. قال تسن في سابعه، واسم حسن، أي يستحب أن يسمى باسم حسن، يختار له اسم حسن، كذلك في السابع يستحب ويجوز قبله ويجوز بعده. ما تسميه كباء، ما يصلح تسمي ابنك كباء. كباء ها كبي، ايش الكبي؟ ضفع اليابس، ايش سموه؟ ها كر كداف، تسمي ابنك كداف؟ مقام جعل، ولا تسميه كشموع، كشع، كشيع، ها فرتوت، المشعوذين، هذه من أسماء المشعوذين. لفيت، نحتاج تحليل إيش معناه. قرق الله. مليكة يصح. قال أنس صنعت يدتي مليكة للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما. شعنون، فرارة، وهكي، هكي، ها. طيب، قال رحمه الله: تسن في سابعه واسم حسن، أو يسن أن يسمى باسم حسن، وحلق شعر أن يحلق شعره ويتصدق بوزنه ذهب أو فضة، والأذان في الأذن أي يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى. أو في خلاف في حديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، يعني أنه أذن في الأذن اليمنى وأقام في الأذن اليسرى، من أجل أنه لما يصلي الولد ما يكون يلعب وقت الصلاة، لأنه قد لقن الأذان وهو صغير يوم ولد، أي يأذن في اليمنى ويقيم في اليسرى. هم هكذا ذكروا، يعني ذكروا استحباب هذا، لكن الذي لا يحب الصلاة يبقى يلعب في الصلاة، يصلي وهو جالس والناس قيام، يؤذي الذين بجواره وقت الصلاة، يلعب بالعمامة وقت الصلاة، وهكذا. ليش؟ أنه ما أحب الصلاة. يعني خلوا الأمر واضح سهل، يعني من أذن أذن ومن ترك ترك، والحديث فيه خلاف في الصحيح والضعيف. قال: والشاة للأنثى وللغلام شاتان، يعني الأفضل أن يضحى أن يعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاة واحدة، ويقوم مقام الشاه سبع بقرة أو سبع بدنة، والعقيقة والأضحية سواء في الجنس والسن والعيوب، فلا يصح التضحية إلا بمسنة من المعز والبقر والإبل أو بجذع من الضأن سليمة من العيوب السابق ذكرات الأضحية. ويشترط أيضا أن ويصح أيضا الاشتراك، أن تذبح بقرة مثلا عن ثلاثة أبناء وبنت، نفس الشروط السابقة. قال: دون الكسر العظامي، يعني ويجب التصدق بشيء من لحمها كما يجب التصدق بالأضحية، لكن قالوا يستحب أن تطبخ بدون كسر العظام العقيقة، يعني تفصلها من مفاصل وتصلح مضبي، تصلح لها شيء من الزبيب في المرق أو العسل من أجل تكون حلوة، تفاؤلا بحلاوة أخلاق الصبي. ها؟ في القدر وقد عليه من الساعة 9 للظهر من الفاصلة قطعها من المفاصل. ذكروا هذا استحسانا يعني لم يصح في حديث، لكنهم قالوا تفاؤلا بسلامة الصبي. قال: باب الأطعمة يحل منها طاهر لمن ملك. يحل منها الطاهرات، الأصل أن كل طاهر حلال، هذا الأصل، بشرط أن يكون ملكك، يعني ما تأكل ملك غيرك. قال هنا: يحل منها طاهر لمن ملكه، ما ملكتها ما تأكل حق غيرك، تقوله طاهر. كميتة من الجراد والسمك، يعني معنا البقر، الإبل، الغنم، الخيل، الأرانب، الغزلان، الضباء، حمور الوحش، السمك، الجراد، هذه كلها حيوانات طاهرة يحل أكلها، السمن، العسل، البر، الفاصوليا، الحبحب، الشمام، التفاح، البرتقال، الليم، الكمثرى، الكيوي، العنبرود، أي فاكهة، أي فاكهة، أي شيء طاهر يصح أكله. ثم استثنى بعض الأشياء فقال: وما بمخلب، وما بمخلب وناب يقوى، يحرم كالتمساح وابن آوى. أولا في قوله والسمك، المراد بالسمك هنا كل ما لا يعيش إلا في الماء، كل حيوان لا يعيش إلا في الماء فهو سمك عند الفقهاء، وإن كان يسمى باسم آخر كالجمبري مثلا، وخنزير البحر، حمار البحر، كلب البحر، ذئب البحر، إلى غير ذلك. هذه الأشياء وإن لم يكن تسمى سمك، ما دام أنها لا تعيش إلا في الماء فهي من ميتة البحر، أي ماء، الضيف ذا تعيش في البر والبحر. الكلام على ما لا يعيش إلا في الماء، يعني مش برمائي، لو خرج من الماء مات. بعضها قد يخرج يبقى شوية ويرجع بس ما يتحمل العيش خارج الماء، كذلك هذا من حيوانات البحر. لكن حيوان يعيش في البر ويعيش في البحر هذا مثل حيوانات البر، يشترط فيه الذكاء. لكن حيوانات لا تعيش إلا في الماء فحكمها، يعني حكم السمك حلال لقوله صلى الله عليه وسلم: في البحر والطهور ماءه الحل ميتته. قال: وما بمخلب وناب يقوى، يحرم كالتمساح وابن آوى. يقول: أي حيوان يتقوى بنابه على الصيد أو بمخلبه فهو حرام، كالصقر والشاهين والبازي والحدأة والغراب الجبل وغير ذلك من الحيوانات التي تصطاد بمخلبها أظفارها من الطيور. الشاهين هي من أنواع الصقور، الباز والشاهين من أنواع الصقور الذي يفترس بمخلبه، هذا حرام لقول عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. ذو الناب من السباع مثل الأسد والنمر والذئب وابن آوى. أما مدرن، أمدرن أم أرج فجائزة، العرج جائز عند الجمهور للحديث، الضبع صيد فيه شه. عرفت أم أرج؟ سعر العراج، بعري الجعار، لكنه مستثنى. وقالوا أيضا هو لا يفترس البشر، يخاف من الناس، يفترس الحمير، يمكن إدام من تهامة. يعني أحيانا تحصل بعض الوقائع، ولا في الأصل أنه يفر من الإنسان، لا هو مش على أنه أليف، أنت تأكله صيد تصيده مثل ما تصيد الغزال، مثل ما تصيد الأرنب. الثعلب جائز عند مالك والشافعي والوادعي، الثعلب مدرن. إذا كان انكسرت قبل الذبح فليس بجائز. ما دراك أنها انكسرت قبل؟ الثعلب مالك ذبح الحنابلة والحنفية تحريمه. وما بمخلب وناب يقوى يحرم كالتمساح وابن آوى، أو نص تحريم به. ها؟ ابن آوى سبع صغير أكبر من الوبر، نوع من النوع يعني يشبه الذئاب. قال أو نص تحريم به، يعني قد نص الشرع على تحريمه كالخنزير وحمر الأهلية والبغال، هذه الأشياء قد ورد النص بتحريمها. قال أو يقرب منه، يعني يقرب مما نص الشرع على تحريمه بأن يكون صورته وخلقته تشبه ما حرمه الشرع. طيب، ومن ذلك ما أمر الشرع بقتله، فكل ما أمر الشرع بقتله حرم أكله، وكل ما نهى الشرع عن قتله حرم أكله. ما أمر الشرع بقتله حرم أكله، لماذا؟ لأنه ما يؤمر بقتله إلا لأنه لا يستفاد منه، فلو كان يؤكل لكان مالا، والمال يحرم إهداره، فلما أمر بإهداره دل على أنه ليس بمال فلا يحل أكله. وما أمر بقتله لا يحل أكله، لماذا؟ لأنه لا يمكن أكله إلا بذبحه، وذبحه قتل له. إذن ما أمر بقتله وما نهي عن قتله وما نص الشرع على تحريمه وما كان نجسا كالكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير. قال كذا ما استخبثته العرب، يعني ما استخبثته العرب أهل الرفاهية من العرب بطباعها فهو حرام، إلا أن يرد الشرع بتحليله، لأن الله عز وجل قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذا دليل على أن عندهم أشياء يعرفون أنها طيبة وأشياء يعرفون أنها خبيثة، فما عرفوه بطباعهم أنه طيب فهو حلال إلا ما حرمه الشرع، وما عرفوه بطباعهم أنه خبيث فهو حرام إلا ما حله الشرع. فهذا هو وجه الدلالة، وجه تفسير الآية بأنه مستطابته العرب أو مستخبثته العرب. لماذا؟ لأن الآية نزلت في خطاب العرب، يحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث، فمعناها أنها خبائث في منظورهم وطيبات في منظورهم، ويستفاد من هذا تحريم جميع الحشرات إلا الضب فإنه مستثنى الحديث، والوبر والأرنب. الضب أصغر من الورل، أصغر من الورل، فلا يجوز أكل الحرباء. عرفت الحرباء؟ فخاخ تلون، لا يجوز أكلها. إيش الدليل؟ يرحمك الله، ما الدليل أنه لا يجوز أكلها؟ ها؟ أنا استخدمت العرب. الصراصير والشصاص، ها؟ كيف نجاسات؟ ها؟ نغسلها عادي، غسلها وصلحها عصير مثل الصينيين، صلحها عصير مشكل سراسير اللزغ زق ايش ايش حكم اكل الفأر؟ الفأر يجوز اكله؟ ما يجوز؟ ما الدليل؟ لانه امر بقتله. سخطت العرب. السحلية، عرفت السحلية؟ الحناشة، سخطت العرب. كل هذه الخبيثات لا يجوز أكله. هو فيه ثعابين بدون سم أصلا. أكثر الثعابين في اليمن ليست فيها سم، أكثر ثعابين اليمن ليست سامة. تعرف الثعبان السام له أنياب، والثعبان غير السام ليس له أنياب. ما يجوز، خبيث. القرد، الثعبان السام أمر بقتله لأنه حيات، لكن غير السام الثعبان كما سمعت لا يجوز أكله لأنه إيش؟ مستخبث. وهكذا كل مستخبث. القرد، القرد إيش حكم أكله؟ ها؟ ها؟ عند الصينيين. لا يجوز أكله، ليش؟ خبيث، لأنه خبيث، استخبثته العرب. نعم. قال وللمضطر حل من ميتة ما سد قوة العمل، يعني ويحل من الميتة أن يأكل المضطر منها ما يسد قوة العمل، يعني ما يوصله إلى المكان، إلى مكان الطعام الحلال. وهذا يختلف، فلو أن شخصا مثلا انقطع به الحال، برك من الجوع، وهو إلى القرية بينه وبينها 5 دقائق ووجد ميتة، هل له أن يأكل منها؟ بقدر ما يوصل القرية إلى الحلال. شخص بينه وبين القرية 24 ساعة، يأكل حتى يشبع ويخلي معه. الأول لا يجوز له أن يشبع من الميتة، يأكل قدر ما يوصل إلى البر، إلى الطعام الحلال. والثاني يشبع ويأخذ احتياطه، لأن حاجته لا تنسد إلا بذلك. أخبرني بعض الإخوة قال ذهب العراق وكانوا يدربونهم على الظروف الصعبة، جلس يا ولد، كانوا يدربونهم على الظروف الصعبة، ومنها أنهم يحاصرون مثلا في مكان لا يجدون فيه شيئا يأكلون، فيجوعونهم وتأتي قطط ولا كلاب، يقول له كل تصرف، ويفترض أنه ما عنده سكين، حتى كانوا أحيانا قال يأخذون الكلب وهو حي ويفصلونه ويأكلون من كبده. تصرف عسكري، يمشي يقول تصرف عسكري. طيب، إذن يأكل من الميتة قدر إيش؟ ما يسد حاجته ويوصله إلى الطعام الحلال. لأنه من العلماء من يقول يأكل منه ما يسد الرمق، يعني ما يحافظ على حياته بس، وهذا خطأ، ليس المراد هذا، المراد أنه يأكل منها قدر ما يوصله إلى الحل. قال باب المسابقة تصح في الدواب والسهام إن علمت مسافة المرامي. المسابقة تصح بالسهام ونحوها كالرصاص والصواريخ والرشاشات والقناصات والمدافع والطيران وغير ذلك. قال إن علمت مسافة المرامي، أي بشرط أن نعلم المسافة التي يبلغ إليها الرصاص. مثلا أنا أتعاقد أنا وأنت على أن من غلب الثاني في الرمي فله كذا، مثلا أقول لك هيا نتنصع أنا وأنت، إن غلبتك فلي عليك 10,000، وإن غلبتني فليس لك شيء. تقول لي تمام يلا توكلنا على الله، ما صح نرمي هكذا، لابد نحدد المسافة إلى أين نرمي. فنقول أن نتنصع أنا وأنت على بعد 100 متر، فإن أصبت كذا وكذا فلك كذا. يجوز من الاثنين إذا وجد محلل، إذا وجد ثالث، يعني ثالث، يعني أقول أنا لفيت مثلا إن غلبت نتنصع أنا وأنت على بعد 300 متر، إن غلبتني فلك علي 100,000، يقول أنت إن غلبتني فلك علي 100,000. هذا قمار لا يجوز. لكن دخل معنا الأخ وهو رمى مثلنا، فنقول إن غلبتني فلك 100,000، وإن غلبتك فلك 100,000، إن غلبتني فلك 100,000، وإن غلبتك فلي 100,000، وإن غلبنا هذا فله 200,000، وإن غلبناه فلا يعطينا شيء. هذا محلل، حلل لنا المسابقة. قال إن علمت مسافة المرامي وصفة الرمي، يعني وإن علمت صفة الرمي، يعني على أي وجه يتم الفوز، هل يتم الفوز بالإصابة أم بالغلبة بكثرة الإصابة بالعدد، يعني هل المراد أني أكون أكثر منك إصابة أو تحدد لي عدد الإصابات. مثلا تقول نرمي من 100 طلقة، من وصل 80 فله كذا، أو تقول إن غلبتني فلك كذا، لابد تحدد نوع النجاح، لابد أن تحدد نوع النجاح، لأنه قد تغلبني ولا تصيب إلا في 30%، وإذا جئت ب80% فقد تأتي بها وأكون قد غلبتك، لكن أنا قد جعلت لك على 80% الجائزة. قال الشافعي حبب إلي العلم والرمي، فكنت أرمي حتى أصيب 10 من 10، في بعض الروايات 9 من 10، وسكت عن العلم. قال الراوي فقلت له والله لأنت في العلم خير منك في الرمي، يعني أنت تصيب 10 من 10 في الرمي، وفي العلم أكثر من ذلك، في العلم أقوى من ذلك. قال سواء يظهر المال شخص منهما أو آخر، يعني سواء أخرج المال واحد منا أنا أو لفيت، أو أخرج المال عمي أمين. قال يلا القادري ولفيت يتنصعان، ومن غلب منهما فله علي 10,000، يصح. أو أنا أقول إن غلبتني فلك 10,000، وإن غلبتك فليس لي شيء، بالشروط السابقة، يعني نحدد المسافة وعدد الرميات إلى آخره، يصح هذا وذاك. لكن إذا أخرجنا جميعا أنا ولفيت إيش الحل؟ قال إن أخرجا فهو قمار منهما، إذا أخرجا منهما جميعا فهو قمار، والقمار حرام لا يجوز، والقمار حرام لا يجوز، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال إن أخرجا فهو قمار منهما إلا إذا محلل بينهما، يعني إلا أن يأتي شخص ثالث يحلل العملية تكون حلالا بوجوده. هذا طبعا مذهب الظاهرية، والأربعة الظاهرية اشتراط المحلل. إن أخرج المال يعني منهما، أنا أخرج 10,000 10,000، وقلنا من غلب أخذها 20، لابد نجيب ثالث معنا، أما من الاثنين فقط أو حتى 3 وندفع 3 ما يجوز، يعني لابد يكون في واحد ما دفع. إذا كانوا دفعوا كلهم فهو قمار، قال هنا إن أخرجا فهو قمار منهما إلا إذا محلل بينهما ما تحته كفء لما تحتهما، يعني أن يكون هذا المسابق الثالث المحلل هو مكافئ لهما ودابته كفء لدابتهما. يعني ما نأتي بواحد ضعيف نتأكد 100% أنه ما سيغلب، هذا لعبة ضحك على عقول. لابد أن يكون مكافئا لنا وأن تكون بندقه مثل بندقينا، شنا نحن نأتي بقناصات ويأتي بندق كلاشينكوف صيني ما يصح، أو نحن نأتي مثلا بإف إن وهو يأتي بكلاشينكوف ما يصح أيضا، لأن الإف إن يبلغ 1800 متر والكلاشينكوف يقتل على 800 ويصل يعني يصيب على 1000 ويقتل على 8. فالمهم أنه لابد يكون الآلة مكافئة للآلتين ويكون الشخص مكافئ للشخصين. قال يغنم إن يسبقهما لن يغرما، يعني إن سبقهما غنم وإن سبقاه لم يغرم. هذا صفة المحلل، المحلل ومكافئ لهما يغنم إن سبق ولا يغرم إن سبق، يغنم إن سبق ولا يغرم إن سبق. ويصح السباق على المراكب النافعة في الحرب كالسيارات والبوابير ناقلات الجنود والزوارق والطائرات والدبابات وغيرها، كل هذه يصح السباق فيها. قال في الدواب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، الخف للفيلة والإبل والحافر للخيل والبغال والحمير. النصل السهم، ويقوم مقام النصل الرصاص والصواريخ والمدافع والهاون والقناصات والرشاشات، ويقوم مقام الإبل والبقر، يعني مقام الإبل والخيل والبغال والحمير يقوم مقامها السيارات والطائرات والدبابات والمصفحات وناقلات الجنود والسفن البحرية والزوارق وكل ما يعين في الحرب من الآلات تدخل في هذا. يكفي لنزيد